وهذه تربية عظيمة، وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيره أحوالاً كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يقصر في أعمال جهده. وكذلك هي عظيمة لمن يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم وتطلب عثراتهم. إذا الإنسان يقيس نفسه وكيف أنه كان. سابعاً، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا فكذلك غيركم، فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى، ودعاؤه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه. معاني الكلمات: ضربتم خرجتم في الأرض، فالإنسان يضرب في الأرض حينما يسافر لتجارة وغيره، فهو يسير لما يسير يضرب في الأرض. عرض الحياة الدنيا متاعها الزائل والمقصود الغنيمة. العمل بالآيات: أولاً عدد العقوبات المترتبة على قتل المؤمن ثم انشرها في رسالة أو مقالة محذراً منها، باعتبار أن واجب الإنسان أن يبلغ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثانيا، تذكر ذنبا كبيرا فعلته ثم اعمل حسنة كبيرة وأكثر من الاستغفار لعل الله يتوب عليك. وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ثالثا، التثبت في الأمور منهج يحبه الله تعالى. حدد أمرا أو خبرا وتثبت منه، وانشر الحقيقة في رسالة مذكرا بأهمية التثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. التوجيهات: انظر عظيم جرم القاتل لأخيه المؤمن وكيف توعده الله تعالى بالعذاب العظيم، فكيف يتساهل البعض في الدماء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثانيا، المسلم الملتزم بدينه ينظر لأهل الغفلة والكبائر بعين الرحمة والنصيحة ويسعى لهدايتهم، لأنه يتذكر أنه سابقا كان على هذه الحالة أو قريبا منها. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثالثا، تفكر في حالك قبل الهداية وكيف من الله عليك وفضلك وأكرمك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اللهم من علينا بفضلك وإحسانك يا كريم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.